السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلنظر الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 54 من مجالس تفسير ابن جزي المشهور باسم التسهيل لعلوم التنزيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا هو اللقاء 10 بفضل الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة النساء. قبل أن نبدأ في الآيات، كان في أخت سألت سؤال، وده كويس أن هي سألت السؤال ده. لما كنا تكلمنا في آية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فكنا نداء في المحبة القلبية وفي الجماع وغير ذلك، لكن الفروض تكلمنا فيها اللي هي فيها العدل، بما باقي ده مستحب. فقالت يعني هو يترك المرأة الأولى أو يترك المرأة الثانية يقصر معها في أمر الجماع ويمل الأولى، ده كده يكون العدل؟ كان سؤال جميل بصراحة. طبعا سؤال مش صح، يعني هي الفكرة مش صحيحة، بس هو السؤال كسؤال كفكرة حلوة. احنا يا جماعة قلنا بيعطي كل امرأة حقها في أمر الجماع، ده فرض. وما ده إيه إحنا نتكلم الزيادة؟ بيزود بقى مع واحدة، تمام، بيحب التانية أكتر، ماشي. فاهمين يا جماعة المعنى ده ولا لأ؟ يبقى إذن كده هو زي أمر النفقة، أمر النفقة الاتنين القدر الأساسي، تمام كده في النفقة. طيب زود هنا حتة بسيطة، أو زود هنا في حاجة، أو زود هنا في حاجة، له ذلك؟ نعم له ذلك. خلاص، فإحنا بنتكلم في الحد الأدنى. نعم، فيجي حد يسأل تاني بقى سؤال، طب ايه بقى الحد الأدنى في الجماع؟ دي مسألة كنا اتكلمنا فيها في منار السبيل بفضل الله سبحانه وتعالى. سريعا كده، من كتاب اسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم رحمه الله، تمام، نسخة عالم الفوائد، طبعة عالم الفوائد صفحة 309. هناخد بس كم معنى في المعنى ده ونختم، يعني ندخل نبدأ ان شاء الله نكمل آيات. قال ابن القيم رحمه الله: الباب 18 في أن دواء المحبين، دواء المحبين، يا جماعة الحب ده شيء فطري، لكن إزاي نوظفه؟ في أن دواء المحبين في كمال الوصال الذي أباحه رب العالمين. إيه الوصال ده؟ اتكلم طبعا ابن القيم رحمه الله بشيء من التفصيل طبعا في الكتاب، وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس: لم يرى للمتحبين مثل النكاح، لم يرى للمتحابين مثل النكاح. يعني إنسان حب أخ، حب أخت، أو أخت حبت أخ، تمام، لم يرى المتحابين مثل النكاح. المفروض بقى لا يشددوا على أنفسهم ولا الأهل يشددوا عليهم، فده دواء، ده دواء أفضل نعوذ بالله من بيكون بقى المحرمات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن القيم في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. واضح كده يا جماعة؟ فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، ودي من أهمية النكاح طبعا والزواج، فإن ذلك يرد ما في نفسه. طبعا ساك كلام كثير جدا في الأمور زي كده رحمه الله ابن القيم. ثم قال: وقد اختلف الفقهاء، صفحة 314، هل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟ فقال الطائفة: لا يجب عليه ذلك، فإنه حق له، فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه، بمنزلة من استأجر دارا، إن شاء سكنها وإن شاء تركها. قال: وهذا من أضعف الأقوال، هذا من أضعف الأقوال طبعا. وبيرد ابن القيم، تعرفين طبعا نفسه ما شاء الله. وقال طائفة: يجب عليه وطؤها في العمر مرة واحدة ليستقر لها بذلك الصداق، وهذا من جنس القول الأول وهو باطل من وجوه أخر، من وجه آخر، وبيرد طبعا. الثالث: وقال الطائفة الثالثة: يجب عليه أن يطأها في كل 4 أشهر مرة، واحتجوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أباح للمولي تربص 4 أشهر، وخير المرأة بعد ذلك إن شاءت أن تقيم عنده وإن شاءت أن تفارقه. قال ابن القيم هذا القول وإن كان أقرب من القولين اللذين قبله فليس أيضا بصحيح وبيرد طبعا. وقالت طائفة أخرى بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف. قال وعليه أن يشبعها وطئا إذا أمكنه ذلك كما عليه أن يشبعها قوتا. وكان شيخنا رحمه الله يرجح هذا القول ويختاره. أي قول يا جماعة؟ مين شيخنا؟ وكان شيخنا أقصد مين شيخنا؟ يقصد مين يا جماعة شيخنا؟ وكان شيخنا يرجح هذا القول ويختاره شيخ الإسلام جزاكم الله خيرا. صح تمام. قال ابن القيم وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال هذا الدواء ورغب فيه وعلق عليه الأجر اتكلم على الجماع وجعله صدقة لفاعله. فقال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. ومن تراجم النساء على هذا الترغيب في المباضعة ثم ذكر هذا الحديث. يعني إمام النساء رحمه الله طبعا من أصحاب الكتب الستة مترجم ترجمة الترغيب في المباضعة. شوف بقى ابن القيم يا جماعة والله ابن القيم بحبه في الله أبدع. يقول ففي هذا كمال اللذة وكمال الإحسان إلى الحبيبة وحصول الأجر وثواب الصدقة وفرح النفس وذهاب أفكارها الرديئة عنها وخفة الروح وذهاب كثافتها وغلظها وخفة الجسم واعتدال المزاج وجلب الصحة ودفع المواد الرديئة. فإن صادف ذلك وجها حسنا يعني المرأة تكون وجها حسن مقبولة وخلقا دمسا وعشقا وافرا ورغبة تامة واحتسابا للثواب أيوة فذلك اللذة التي لا يعادلها شيء ولا سيما إذا وافقت كمالها فإنها لا تكمل حتى يأخذ كل جزء من البدن بقسطه من اللذة. المهم الآخر كلام يعني رحمه الله إلى أن قال ولذلك تسمى المرأة سكنا لسكون النفس إليها. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. مش يا جماعة الكلمة مين تمشي مش لنتحارب مش لنكتئب الواقع ما بيرحمش حد بره فمش ناقص جوه. قال لتسكنوا إليها ولذلك فضل جماع النهار على جماع الليل. طبعا ابن القيم ليه كلام طويل جدا في هذا ممكن بقى ترجعوا له في روضة المحبين. طيب نستكمل يبقى ده جماعة التنبيه اللي كنت عايز أقوله ولعلي أن شاء الله جزا الله خيرا فتحت لنا يعني هذه المعلومات. تمام يبقى كده أقرب الأقوال يا جماعة في أمر الجماع بالمعروف. تمام ماشي. في قول الله سبحانه وتعالى أو نقول سؤال لماذا كان الحكمان من الأقارب نسينا لعل هذه توصل الكلام بس نقول لك يا سريعا ذلك لأمور منها أن الأقارب أعلم ببواطن الأمور من غيرهم وأشد طلبا للإصلاح من غيرهم ولأن الزوجين يفشيان لأقاربهما ما لا يفشيان لغيرهم. يبقى الحكمان هنا الآية من الأقارب. طيب قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. غريب القرآن واعبدوا الله. طبعا يا جماعة هناخد إن شاء الله الآن بعض الآيات كياسين جيم كده وبعض الفوائد وبعدين بقى نجيب إن شاء الله التفسير ابن يعني من احنا واقفين في تفسير ابن جزي الرجال قوامون على النساء. تمام يعني لسه ما بدأناش فيها فهنجيبها إن شاء الله مع الفوائد المتعلقة بها والحمد لله رب العالمين. واعبدوا الله أي اخضعوا لله وحدوا الله، أطيعوا الله، أفردوه بالألوهية والربوبية إلى غير ذلك. إحسانا وبالوالدين إحسانا أي برا، إحسانا يعني برا. طيب وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. ذي القربة يا جماعة ليت يكون معكم بس المصحف كده، عشان لو حد حتى لو حد حفظ سورة النساء برضو الأفضل يكون مع المصحف أو الكتاب في الآيات. يعني ذي القربة قرابة الشخص من جهة أمي وأبيه. الجار ذي القربة الجار الذي بينك وبينه قرابة. قتادة رحمه الله عند الطبري يقول إذا كان له جار له رحم فله حقان اثنان، حق القرابة وحق الجار. يعني كنا داخل جمعية نفرين، هو قريب وجار برضو، فده يكون أعلى من الجار فقط. تمام. الجار الجنب الجار الذي لا قرابة بينك وبينه، وهذا أيضا عن قتادة عند الطبري رحمه الله. طيب يبقى الجار الجنب، كلمة الجنب، ومنه قولهم فلان أجنبي أي بعيد، فلان أجنبي أي بعيد. ومنه إطلاق الجنب على من به جنابة، يقول لك إنسان ده جنب. يعني إيه جنب؟ لأنه بعيد عن الصلاة واعتزاله لها حتى يغتسل. فالصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب هو الرفيق في السفر، الرفيق في السفر، وهذا قول أكثر أهل العلم. ومنهم من قال، مين يا جماعة إيه القول الثاني؟ الصاحب بالجنب، شاركونا كده. الزوجة ما شاء الله، ما شاء الله الزوجة. نعم. طب في قول ثالث يا جماعة، حد يجيبه؟ حد يجيبه؟ صاحب بالجنب. ها هاي أهل القرآن. طيب جزاكم الله خير. القول الثالث إنه الرفيق، إنه الرفيق الذي يلازمك كالطلاب والسائقين والحاشية التي تصاحب الشخص ونحو ذلك. تمام؟ واضح يا جماعة كده؟ ماشي. الصديق كله يا جماعة ده. تمام. يعني إذن الحاشية اللي هي بتصاحب الإنسان. طب القول ده هيدخل فيه مين؟ هيدخل فيه مين يا جماعة؟ هيدخل فيه الزوجة. الزوجة يا جماعة احنا قلنا اللي كله هنا، فالأول الزوجة فقط، الثاني ناس كثيرة منهم الزوجة. طيب ابن السبيل هو المسافر الذي يجتاز مارا، يمر عليك وهو مسافر. قال بعض العلماء وإن كان في الأصل غنيا. ما ملكت أيمانكم أي ما ملكتم من الأرقاء العبيد والإماء. مختالا فخورا أي مفتخرا على العباد، نعوذ بالله. سؤال طيب نبدأ بقى كده أسئلة، هل هذه الآية منسوخة؟ هي وعبدوا الله. القرطبي رحمه الله يقول أجمع العلماء على أن هذه الآية من المحكم المتفق عليه، ليس منها شيء منسوخ، وكذلك هي في جميع الكتب، ولو لم يكن كذلك لعرف ذلك من جهة العقل وإن لم ينزل به الكتاب. يعني كل الشرائع بتحض على هذه المعاني الأخلاقية، عبادة الله طبعا، والإحسان للجار وبر الوالدين والقربة كله ده. طيب السؤال اللي بعده، اذكر بعض الوارد في الحث على بر الوالدين والإحسان إليهما. طبعا مر معنا يعني في سورة البقرة، لكن سريعا كده بعض الأشياء السريعة. منها حديث أصحاب الغار، الأول توسل إلى الله ببره بوالديه يعني رضي الله عنه. الثاني قصة أويس بن عامر القرني رضي الله عنه، وكان مجاب الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. بكلام سيدنا عمر: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. طبعا في عدة روايات في الأمر ده رضي الله عنه. فكان مجاب الدعاء بسبب بره بأمه. طيب، كذلك طبعا بر الوالدين العام، الحديث المشهورة، تمام، الوالد أوسط أبواب الجنة، حديث كثيرة جدا. طيب، سؤال: إذا كان الوالدان كافرين هل يصلهما ولدهما؟ نعم، يصلهما ولدهما، لأدلة. قال تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وحديث البخاري ومسلم، حديث سيدة أسماء قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. ده كده بر الوالدين على وجه الإيجاد. هيأتي معنا إن شاء الله بعض الفوائد وإحنا بنقرأ ابن جزي نفسه. سؤال: اذكر بعض الوارد في بيان حق الجار والحث على الإحسان إليه. يا جماعة، ما تنسوش إن إحنا بنقول، العلماء يعني قالوا إن الدين عبادة ومعاملة، عبادة وعبود الله بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، ومن العبادة دي أيضا المعاملة، يعني المعاملة دي من الدين، يعني العبادة. والمرأة اللي قالوا: يا رسول الله، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل ولكن تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. خلاص. والتانية لا، يعني يا دوبك بتصلي الفروض وكذا، ولكن حسنة الخلق، قال النبي: هي في الجنة. لابد يا جماعة الأمر ده يكون واضح في تعاملنا مع الناس، يبان يبقى فيه عبادة بيننا وبين الله، ومعاملة بيننا وبين الناس. ولذلك هنا الآية دي جمعة كده. طيب، قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. ده من يعني من الأدلة. وأيضا في البخاري ومسلم حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكذلك عند الترمذي بإسناد حسن. ده يا جماعة أظن في ناس كثير أول مرة تسمعه، طبعا بقول كان باب الانتباه، ناس كثير أول مرة تسمعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله مين؟ شاركونا كده. طيب، خير الأصحاب عند الله، ها، بنقول خير الأصحاب، الأخت جابت الثانية، خير الأصحاب عند الله، ما شاء الله، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. شوف يا جماعة، اللي بيعمل خير لصاحبه أكثر، يعني وبيخدم عليه أكثر وبيعينه أكثر وبيدعو له أكثر وبيحبه في الله أكثر، تمام، وبيهتم به أكثر وبيبادر أكثر، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وحديث الصحيحين، حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. المرقة يا جماعة عارفين ليه الشربة، سبحان الله. النبي يقول اللي بعديها أو الحديث ده قريب من اللي جاي، اللي هو إذا طبخت مرقة نكتر شربة. طب ما فيش مش معانا غير شربة، وزع شربة، سبحان الله. صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. إيه فرس شاه ده؟ يعني لا تحقرن أن تهدي إلى جارتها شيئا ولو فرس. الفرس اللي هو حافر الشاه، يعني غالبه عظم يا جماعة، بس تعمل يعني لو فيش غيره نعمل. وبرضه يا جماعة الإنسان يكون شيك في قبول الهدية، حاجة تيجي كده ما شاء الله جزاك الله خيرا شكرا ربنا يكرمك كده يعني. طيب، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. السؤال يا جماعة: إيه أخباركم وأخبرنا في التعامل مع الجيران؟ طيب، أحاديث كثيرة جدا في هذا الأمر، حتى في الصحيح من حديث سيدة عائشة أنها سألت رسول الله: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. تمام كده؟ يعني مش معايا غير حاجة واحدة، أهدي مين؟ الأقرب بابا. هي شايفة اللي راحة واللي جاية والكيس طالع والكيس داخل وبيبصوا كده، سبحان الله. طب العكس يا جماعة، عقوبة الظالم لجاره أو الذي يخون جاره. النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. يعني هو الزنا محرم كبيرة من الكبائر، بس في الجيران أكبر، بأن الكبائر تتفاوت أيضا والذنب الواحد يتفاوت. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. وفي رواية مسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، شروره. يعني في أحد كان الناس خايفة منه، يا ترى هيعمل إيه طيب وكذا وكذا، نعوذ بالله. وفي مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح من حديث المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: فقال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. وكفيلة في أمر الزنا إن في نساء مش بتحتاط في أمر الجيران، يعني يقول لك إيه؟ لا ده جاري. ده بالعكس يا جماعة، ده أدعى للفتنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله الحموا. قال: الحموا الموت. الحموا ده يا جماعة اللي هو قريب الزوجة، قريب الزوج. فهو ده مدعى أيوة يجي فن أخي مثلا، طب تعالى تفضل. يتفضل إزاي؟ يوم العيد بقى وأيام العيد يسلموا بقى عليه وكذا وكذا، واختلطوا ويطلعوا مع بعض ويأكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض. يقول لك ده، ما هو ده يا جماعة، من هنا تأتي الفتن، من هنا تأتي الفتن. إذا كان إحنا جماعة المرأة اللي هي ترى إن النقاب فرض، والرجل ممكن يشوفها مرة بس في حياتها مش عايزة يشوفها تاني، فبتمشي في شارع منتقبة، فكيف باللي هي بقى ترفع بقى النقاب قدام تأكل بقى مع أخو زوجها وابن عمه وابن خالته والكلام ده؟ كذلك في أمر الجيران المرأة تكون متحفظة في التعامل مع الجيران الرجالة، يعني خلاص الكلام مباشرة بألفاظ معينة تمام. بس إن طبعا الشيطان وهو وهي والكلام الكثير والهزار والمخالطة، فانتبهوا للأمر ده يعني. طيب، سؤال: لماذا ورد مزيد من الحث على إكرام الجار؟ الجواب: ورد هذا الحث على إكرام الجار لكونه ابتداء من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق، ولما يترتب عليه من المحبة وحسن العشرة ودفع الحاجة والمفسدة. ليه؟ لأن الجار القريب، الجار القريب من أبى جاره وسد خلته وحاجته أسرع إلى إجابة لفته وإغاثته. يعني في مشكلة أو كذا، مين أكثر حد هيحل؟ الجار، تمام؟ وهو برضو بيشوف الأكل والشرب وعارف الأحوال وبيسمع ممكن كلام وكذا، فيكون يعني كأنهم أو بالفعل هم أخوة، إنما المؤمنون إخوة، تمام؟ طب حتى طب سؤال، هل يكرم الجار المشرك ويحسن إليه أم لا؟ نعم، لأن الله قال والجار ذي القربة والجار الجنب، والآية لم تقيد هل ده مؤمن ولا لا. وحديث النبي عليه السلام ما زال جبريل يوصيني بالجار، ولم يقيد أيضا بالجار المؤمن. طيب سؤال، لماذا ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا؟ بعض العلماء يقول لأن المختال يأنف من ذوي قرابته أو من ذوي قراباته. إنسان متكبر ما يصل الرحم ويصبر ويعدي ويعمل نفسه مش واخد باله ويروح يسأل على الجار وفي قلبه فيه مشكلة، خلاص، ولو جيرانه بقى فقراء يأنف إنه يتعامل معهم أصلا، ده المختال. أما الفخور ده بيبدأ بقى يفتخر ويعدد بقى عليهم الإحسان اللي هو كان بيعمله معاهم، ده أنا عملت معاكم كذا وكذا وكذا وكذا، أو يفتخر هو عليهم بحاجات عنده، نسأل الله العفو والعافية. طيب ولذلك سؤال، اذكر بعض ما ورد في ذم الكبر والخيلاء. طبعا يا جماعة أمر الكبر خطير جدا، ودي بيسموها الذرة القاتلة، ذرة قاتلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة من كبر، سبحان الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، أو الآيات، طيب الأول، إنه لا يحب المستكبرين. وقال تعالى فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقال والله لا يحب كل مختال فخور. وقال أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام المر معنا، وأيضا حديث من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وحديث صحيح، وده مر معنا في سلسلة القصص النبوي في رمضان اللي فات. قال عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته مسرح، يعني مظبط الدنيا، يعني إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. الله المستعان. فإذن أمر الكبر والخيلاء وأمراض القلوب أمر، يعني أمور صعبة جدا، نسأل الله العفو والعافية. طيب تعالوا يا جماعة نقرأ في ابن جزي، نرجع كده الكتاب وبعدين نكمل إن شاء الله الآيات على حسب الوقت. بسم الله. طيب طب معلش يا جماعة، خلاص شايف ناخذ الفوائد أفضل من الآيات اللي احنا خدناها دي، وبعدين نجيب من أول الرجال القوامون على النساء. الفائدة الأولى احنا يا جماعه نكمل الفوائد، يعني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كنا خدناها في سين جيم، ناخد بها فوائد تربويه وغير ذلك من انواع الفوائد. ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم شرح، يا جماعه جامع العلوم والحكم ده، جامع العلوم والحكم ده شرح يا جماعه، ده من افضل كتب التراث اللي شرح حاجه مشهوره جدا، الأربعين النووية، صح ابن رجب الحنبلي، جزاكم الله خير. فعلا يا جماعة نصيحة، اهتموا بالكتاب ده اللي هو جامع العلوم والحكم. يقول ابن رجب رحمه الله، وفعلا يعني في الشرح بيربطنا بالسلف الصالح، آيات وأحاديث والسلف، كلام نور على نور رحمه الله. في جامع العلوم الهجرية مجلد 1 صفحة من 379 إلى 383 قال أن أقسام العباد الذين أمر الله بالإحسان إليهم في الآية 5 وهم. شوف يا جماعة الترتيب، احنا كنا حافظين الآية دي بفضل الله، بس شوف بقى الترتيب، ترتيب عظيم جدا. يقول ابن رجب من وهم، واحد من بينه وبين الإنسان قرابة، من بينه وبين الإنسان قرابة، وخص منهم الوالدين بالذكر لامتيازهما، يبقى دي كده رقم واحد. اثنين من هو ضعيف ومحتاج إلى الإحسان، سواء ضعف بدن وهو اليتيم أو ضعف حال كالمسكين. ثلاثة من له حق القرابة والمخالطة، وهم ثلاثة: جار قربة وجار جنب وصاحب بالجنب. أربعة من هو والد على الإنسان غير مقيم، وهو ابن السبيل. خمسة ملك اليمين. طيب من الفوائد، يعني طبعا كلنا عارفين مفهوم العبادة، شيخ الإسلام رحمه الله يقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. كل حاجة جماعة ربنا بيحبها سبحانه وتعالى، ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، دي عبادة. كذلك في التروك برضو، ربنا يحب أنك تترك كذا وكذا وكذا، دي برضو عبادة. طيب من الفوائد أيضا أن كلما اشتد القرب في الجوار عظم الحق، كلما اشتد القرب في الجوار عظم الحق. طيب تعال بقى نكمل ابن جزي كده، ده ابن الفوائد حبينا نقولها. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طبعا معلش أطلنا في آيات الأسرة والقوامة والنساء والرجل، طبعا أمور هامة جدا يعني لا سيما في هذه الأزمان. طيب قال ابن جزي رحمه الله، صفحة كام يا جماعة معاكم؟ صفحة كام؟ طيب وعلى حسب النسخة، في ناس بتقول صفحة 51، أنا 482. المهم أفضل يكون معنا الكتاب متابعين منه، ربنا يبارك فيكم. الرجال قوامون على النساء، قوام بناء مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه. 50 ماشي. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرجال أمراء على النساء بما فضل الله، الباء للتعليل، وما مصدرية والتفضيل بالجهاد والإمامة وملك الطلاق وكمال العقل وغير ذلك، وبما أنفقوا هو الصداق والنفقة المستمرة على الزوجات. فالصالحات قانتات، أي النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن أو مطيعات لله في حق أزواجهن، حافظات للغيب، أي تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها، فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ أسراره. يعني يا جماعة المرأة اللي تقعد تكلم النساء على زوجها بألفاظ مش حلوة أو طريقة مش لطيفة، دي دي دي امرأة قليلة الدين، والرجل كذلك. في حاجات كده لا، نسأل الله العفو والعافية، في زمن صعب جدا، دي ما عندها، ربنا يكون حافظاته للغيب، لا دي ما عندهاش حفظ. يكون مثلا عنده مشكلة أو حاجة تلاقي بقى نوع شماتة أو العكس بالعكس، يعني الله المستعان. قال بما حفظ الله، أي بحفظ الله ورعايته، أو بأمره للنساء أن يطعن الزوج ويحفظنه، فما مصدرية أو بمعنى الذي. واللاتي تخافون نشوزهن، قيل الخوف هنا بمعنى اليقين وقيل هو على أصله، مر معنى الكلام ده يا جماعة. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ذكرنا كم صورة يا جماعة في أمر واهجروهن في المضاجع، حد فاكر؟ ذكرنا كم صورة؟ كم صورة واهجروهن في المضاجع؟ لا اللي فات أكتر، مش هنا. لا مش ايه يا جماعة، ربنا يهديكم، مش مذاكرين كده، انتوا كده شككتوني في المعلومات. ست صور ما شاء الله، صح ست صور، تمام. يقول هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مراتب. فالوعظ في النشوز الخفيف، احنا قلنا النشوز ده بيتفاوت، والهجران فيما هو أشد منه، والضرب فيما هو أشد منه. ومهما انتهت عن النشوز بوجه من التأديب لم يتعد إلى ما بعده. والهجران هنا هو ترك مضاجعتها، وقيل ترك الجماع إذا ضاجعها، والضرب غير مبرح. يا جماعة ده مفضل الأمر معنا بشيء من التفصيل. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أطاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضرب. وإن خفتم شقاق بينهما، الشقاق الشر والعداوة، وكان الأصل إن خفتم شقاق بينهما ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتساع، كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، وأصله مكر بالليل والنهار. فابعثوا حكما، الآية ذكر تعالى الحكم في نشوز المرأة والحكم في طاعتها، ثم ذكر هنا حالة أخرى وهي إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهما ولا علم من الظالم منهما، فيبعث حكمان مسلمان لينظرا في أمرهما وينفذا ما ظهر لهما من تطليق وخلع من غير إذن الزوج. المسألة دي مرت معنا برضو، هل يكون وكيلان أم حاكمان؟ وقال أبو حنيفة ليس لهما الفراق إلا إن جعل لهما، وإن اختلف لم يلزم شيء إلا باتفاقهما. ومشهور مذهب مالك أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين، وقيل يبعثهما الزوجان، وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأة أمينة ولا يبعثوا حكمين. قال بعض العلماء هذا تغيير لحكم القرآن والسنة الجارية، يعني ربنا قال حكمين يعني رجال. من أهله يجوز في المذهب، يعني مذهب الإمام مالك، أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين، والأكمل أن يكون من أهلهما كما ذكر الله. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، الضمير في يريد للحكمين، وفي بينهما للزوجين على الأظهر، وقيل الضميران للزوجين. بصوا يا جماعة تعالى كده نجيب الكلام ده، إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين، المعنى الثاني إن يريد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين، المعنى الثالث إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين. إن شاء الله تكونوا مركزين معنا. وقيل الحكمين والجار ذي القربى والجار الجنب. قال ابن عباس رضي الله عنهما الجار ذي القربى هو القريب النسب، والجار الجنب هو الأجنبي. وقيل ذي القربى القريب المسكن منك، والجنب البعيد المسكن عنك. وحد الجوار عند بعضهم 40 دارا من كل ناحية، يعني احنا مثلا في مكان كده هتجيب 40 الأخت تقول يوفق بين الحاكمين في، يعني ما هو المشكلة مع الزوجين؟ ما هم دول بالنيابة عنهم الآن، لو دول اتحلوا، لو دول الدنيا معهم تمام واتفقوا على حاجات وكده خلاص، لكن لو دول أصلا مش قابلين بعض وبينهم مشاكل مش هنصل لحل. تمام يا جماعة؟ طيب إذا يا جماعة يقول حد الجوار عند بعضهم 40 دارا من كل ناحية، وربنا يوفق الحاكمين الإصلاح بينهم. تمام، يبقى 40 دار و40 دار و40 دار و40 دار، ماشي كده. قال والصاحب بالجنب ابن عباس رضي الله عنهما الرفيق في السفر، علي بن أبي طالب رضي الله عنه الزوجة، مختالا اسم فاعل وزنه مفتعل من الخيلاء وهي الكبر وإعجاب المرء بنفسه. قلنا أكثر من مرة من الفروقات إن المعجب هو بدأ يشوف نفسه، وهذا لي وما أظن الساعة قائمة، إنما أتيت على علم عندي، ده أنا أفضل من غيري، هو ده العجب. وبعدين يعني مش قادر يسكت، لازم بقى يؤثر بقى على الناس، يمارس اللي هيمارسه ده اسمه كبر. فالمتكبر ده معجب أكيد، يعني أمال هو يتكبر عليه بالضبط ومش شايف نفسه حاجة يعني، أكيد معجب. لكن ممكن إنسان معجب وبيجاهد نفسه ما يتكبرش، ده كويس، ده لا مش كويس، ربنا يعافينا خالص يعني، بس ده أخف ضرر من الأول. فده لازم يشيل البذور السامة دي اللي في القلب، يخلعها تمام بالقراءة عن خطورة الأمراض دي وكيفية العلاج وعبادة السر وكثرة الدعاء وكثرة الذكر والقراءة. طبعا السلف، القراءة عن السلف بتخلي الإنسان يعني بيشوفش نفسه أصلا، المفروض أصلا بنشوفش نفسنا أصلا. تقرأ عن السلف في كل باب، في الصدقة والإنفاق والصلاة والذكر وقراءة القرآن وقيام الليل والدعوة والجهاد وتربية الأولاد يا نهار أبيض، احنا مساكين، ربنا يسترنا. يقول فخورا أي شديد الفخر، نستعنى بالله صحيح شديد الفخر. طيب قال الله عز وجل إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنها أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. طيب ناخد كده سنجيم، احنا طبعا يعني التفسير سورة النساء أكبر بلا شك من أي سورة تانية، يعني في البقرة ما عملناش كده على عمران، سورنا عشان فهم مواضيع، وطبعا القرآن كده كله، بس أنا قلنا يعني نختار سورة النساء بمزيد من البسط والإيضاح والتوضيح بفضل الله سبحانه وتعالى. المصباح المنير بفضل الله في تهذيب تفسير ابن كثير، غالبا نفسر الريتم والوتيرة في شرح بفضل الله كله يعني، بس أنا لسه بقى في البقرة المجلس يعني بيكون تقريبا ساعتين أو حاجة وكم آية بس يعني. تمام، طيب هنا تعالوا بقى في الآيات دي اللي هي الذين يبخلون أمور الناس بالبخل لحد ولا يكتمون الله حديثا، يعني من آية 37 لآية 42. غريب الكلمات أو غريب القرآن، مهينا مهينا واعتدنا الكافرين عذابا مهينا أي مذلا مخزيا، رياء الناس أي مراءة للناس، قرينا صاحبا وخليلا، لا يظلم لا يبخس ولا ينقص سبحانه وتعالى، مثقال أي وزن، مثقال ذرة. إيه الذرة؟ عدوا معايا، رقم واحد الذرة هنا هي النملة الصغيرة الحمراء، النملة الصغيرة الحمراء. وقيل الذرة اليسيرة من التراب. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويأتي معنا في الفوائد إن ده لا مفهوم له يا جماعة، يعني لا مفهوم له، يعني ما تقولش طب لو حاجة أقل أقل أقل من الذرة، لا دي اسمها لا مفهوم له، ده مصطلح في أصول الفقه كده معروف. ده المعنى الثاني. وقيل الواحدة هي الذرة يعني من الهباء الظاهر في ضوء الشمس إذا طلعت من ثقب. عارفينها جماعة لما بيكون كده في شعاع الشمس تمام مثلا على الشباك أو حاجة كده، فالهباء الظاهر ده المهم يعني حاجة بسيطة جدا يعني. من لدنه أي من عنده يود أن يتمنى لو تسوى بهم الأرض، أي لو صاروا ترابا فصاروا هم والأرض سواء، فصاروا هم والأرض سواء. سؤال، ما معنى البخل؟ ما معنى البخل؟ ومن المعنيون بقوله تعالى الذين يبخلون؟ وبأي شيء بخلوا؟ وبأي شيء بخلوا؟ الجواب، أما البخل فهو منع الواجب، منع الواجب بذله، منع الواجب بذله من المعروف، يعني حاجة يجب الإنسان يطلعها من المعروف وهو بخيل به. يعني إنسان طبعا ده المعنى العام، هنتكلم الآن في الآية. يعني في إنسان يا جماعة بخيل مع ربنا بوقته، في إنسان بخيل مع القرآن صح؟ ويجعلون لله ما يكرهون، يعني هو لو في وقت فاضي تمسك المصحف، لكن هو يجعل ليه وقت. لا، في ناس بخيلة مع ربنا، نسأل الله العفو والعافية، دخيلة مع ربنا في قيام الليل، في ناس بخيلة، فالمفروض حاجة هيعملها لا هو بخيل. طبعا من البخل طبعا المال، بس هنتكلم عن البخل بصفة عامة. طيب، يبقى البخل تعريفه منع الواجب بذله من المعروف، وفي ناس بخيلة بالعلم طبعا نعوذ بالله. ماشي. الطبري رحمه الله يقول والبخل في كلام العرب منع الرجل سائله ما لديه وعنده ما فضل عنه. أما المعنيون يبقى كده يا جماعة عرفنا البخل، مين بقى المعنيون؟ المعنيون كثير من أهل العلم قالوا دول اليهود، قالوا اليهود، ومن العلماء من يرى أنهم البخلاء عموما. طب ما الشيء الذي بخلوا به؟ فمن العلماء من قال إنه العلم بصفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن اليهود كانوا عارفين صفة النبي وكتموها وبخلوا إن هم يعلموا الناس ويقولوا لهم الحق، كما قال الله عز وجل الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فإذا اليهود بخلوا بصفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبخلوا أيضا بطلب المال، بخلوا أيضا بالمال إذ طلب منهم ووجب عليهم. طب غير اليهود بخلوا بما، على القول الثاني يعني يا جماعة، احنا بنقول مين المعنيون هنا، أم من المعنيون يعني؟ أو المعنيين تمام، اليهود أو القول الثاني اللي هم البخلاء عموما. غير اليهود على القول الثاني يعني بخلوا بما أوجبه الله عليهم من مال وغيره تمام. طيب إلا الطبري طبعا بيختار أي قول، بيختار اليهود رحمه الله، بيقول يعني إنما قلنا هذا القول أولى بالتأويل لأن الله جل ثناؤه وصفهم بأنهم يأمرون الناس بالبخل، ولم يبلغنا عن أمة من الأمم أنها كانت تأمر الناس بالبخل ديانة ولا تخلقا، بل ترى ذلك قبيحا وتذم فاعله. يعني كلام فحوى كده بيقول لك حتى لو هم بخلة ما بينصحوش بعض بالبخل، يعني بيقول لك حتى هم أصلا بخلة تمام، لكن ما حدش يقعد ينصح التاني ويعلمه الناس البخل تمام. فبيقول لك بقى البخل ده البخل بالعلم اللي هم كتموه. ابن كثير رحمه الله، لو حابب بقى يا جماعة حابب يراجع بقى بالتفصيل تمام بيرى الاثنين. يعني يقول ابن كثير يقول تعالى ذامن الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين. طبعا يا جماعة بر الوالدين في مال، يعني ولو حاجة كده الإنسان يدخل بقى على والدته دي برضو باب بر الوالدين صح، على الوالد برضو لا سيما لو كبروا في السن، حتى لو حاجة بسيطة والله يا جماعة. يقول بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب صلة الرحم برضو غيره، واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانهم من الأرقاء ولا يدفعون حق الله فيها. في ناس كده ويأمرون الناس بالبخل أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. أعوذ بالله. طيب، ابن كثير رحمه الله ذكر الاثنين اللي احنا ذكرناهم، اللي هم يا جماعة تفضلوا كده شاركونا بس عشان ما تسرحوش. ايه القولين يا جماعة؟ ما القولان؟ ما القولان؟ لأن الطبري رحمه الله بيختار كتمان علم وبخل بعلم، هم اليهود. تمام؟ الكافرين واليهود، ما فيش كفار هنا معنا يا جماعة. مين جاب قصة الكفار هنا؟ قال يهود كفار، أصول ذاك الكافرين واليهود ده دول قولين. لا، اليهود اللي هم كفار واحد. اثنين أيوة، المال. تمام كده؟ ابن كثير يقول: ولا شك أن الآية محتملة لذلك، والظاهر اللي هو العلم يعني. تمام؟ قال بيتكلم على كتمان النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية. قال: والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى. يعني كذا، يعني بيميل ابن كثير رحمه الله البخل بالمال. طيب، سؤال: اذكر بعض الوارد في ذم البخل والتنفير منه. وطبعا كان كثير رحمه الله ذكر ان الثلاثه الذين هم اول من تسجر بهم النار: عالم، صح كده، والمنفق عالم وغازي والمنفق المراؤون باعمالهم. طب الحديث كده بسرعه يقول: صاحب المال ما تركت من شيء تحب ان ينفق فيه الا انفقت في سبيلك، فيقول الله: كذبت، انما اردت ان يقال جواد فقد قيل. نعوذ بالله. طيب، بعض الوارد في ذم البخل مر معنا في سورة آل عمران، قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ممكن بقى ترجعوا له في سورة آل عمران. وفي سورة محمد: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أما الأحاديث كثيرة جدا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما، طبعا يا جماعة احنا بناخد بعض الآيات، طبعا في آيات كثيرة جدا. نعم، جزاكم الله خيرا. عند في المسند بسند صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. الشح اللي هو البخل مع الحرص، يعني هو بخيل وحريص مع بخله، نعوذ بالله. وحديث صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى، والله يا جماعة كنت أذكرها، بس طبعا في آيات كثيرة جدا بفضل الله في القرآن في نفس المعنى، فإحنا بناخد بس بعض الآيات عشان ضيق الوقت. فاهمين حضرتكم؟ ربنا يبارك فيكم. بس لكن هنجيب بقى كل الآيات ما شاء الله، يعني ناخد بقى واحدة في الدرس، ربنا يبارك فيك. طيب، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. طب ماذا يا جماعة بخلة؟ إذا أقسموا ليصومنهم مصبحين ولا يستثنون. شوف بقى جزاهم قصة أصحاب الجنة. وسورة النون من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة، وشوف تربية ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه من خلال القصص القرآني. طيب وبرضو يا جماعه في الانفاق، في الانفاق في ناس فقيه في الانفاق سبحان الله، يعني نعرف كده في ناس اطلع مثلا 100 جنيه تقعد تفكر اقرب حاجه تقربها الى الله سبحانه وتعالى لل100 جنيه دي. كثير من الناس يا جماعه ممكن ينفق وينسى الانفاق في الدين، يعني ما ياخدش اجر الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، دي اظن الدعوه الى الله مثلا بالمجهود طبعا ده نعم صح، بس ما يجيش يقول له ازاي طب انا معايا فلوس وربنا اكرمني بمال، ازاي اخدم ديني بالفلوس دي وانا يعني معذره حاطه رجل على رجل او حاطه رجل على رجل. فدي برضه يا جماعه لابد ان احنا نحطها في التفكير، ازاي الانسان يخدم دينه من خلال مال. يا نهار ده حاجات كتيره جدا تمام، كمصاحف كتب علم شرعي، جعل بعض مثلا الاخوه او الاخوات يعلموا القران وياخدوا اجر وحد يحتسب، يعني اقول لحد تعالى في الشهر مثلا تاخد مثلا 10 جنيه مثلا خلاص وحفظ كده مجاني وحسابي معاك ولا احد يعلم بذلك الا الله. فنصيحه يا جماعه من الله سبحانه وتعالى رزقه ذلك يفكر في هذه المعاني كيف يخدم دينه من خلال ماله. طيب طيب في حديث كثيره منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون كنز احدكم يوم القيامه شجاعا اقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول انا كنزك، قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه، نعوذ بالله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من ذلك، فكان يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من الهرم واعوذ بك من البخل. طيب وفضل الله مر معنا في الفتحات الربانية حديث اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من البخل واعوذ بك من ان ارد واعوذ بك من ارذل العمر عفوا واعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. سؤال بقى يا جماعة، ما الشيء الذي آتاهم الله اياه فكتموه؟ شاركونا كده، ما الشيء الذي آتاهم الله اياه فكتموه؟ الذين يكتمون صح، عفوا الذين يبخلون امرنا بالبخل ويكتمون العلم. في حاجة ثانية؟ طيب تمام، هو العلم بالنبي اثنان واحد، العلم ماشي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كله ده نفس القول مفيش قول تاني، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ايه القول التاني؟ سبحان الله يا جماعة عمالين نتكلم في البخل، يبقى كتموا ايه؟ طيب ليه يا جماعة صعب للدرجة دي؟ المال؟ اه ماشي صح، بس يا جماعة احنا قلنا كده احنا نتكلم فيها بس جبناها طريق سؤال، ايه اللي اشكال في كده؟ ما الشيء الذي اتاهم الله اياه فكتموه؟ قولان لأهل العلم، القول الاول انهم اوتوا العلم بصفة النبي عليه الصلاة والسلام فكتموها، اثنين انهم ارباب الاموال الذين اتاهم الله اموالا فدخلوا بها. طب سؤال يا جماعة ده مهم جدا، ما وجه ختام الآية الكريمة بقول تعالى واعتدنا للكافرين عذابا مهينا؟ مين يا جماعة يجيبها دي؟ دي محتاجة حد إن شاء الله مركز كده وقال أذكر الصباح إن شاء الله هيبدأ. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، اللي مش فاهم السؤال بقى يستغفر لحد ما ربنا يفهمه. لها ارتباط بالآية اللي احنا معنا دي، بسم الله كفر النعمة. طيب ها، أو وجه ختام الآية الكريمة بقول تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، فكيف أنهم هيكون في حال جيد مع عدم الإنفاق. طيب أيوة حلو تمام، يعني ليه كافرين وعذابا مهينا؟ هذا فعل كافرين، ها عذاب فيه هنا الكبر الذي في أنفسهم وجعلهم تمام. طيب بصوا يا جماعه صلوا على النبي. في الايات لما بتختم بحاجات باسماء صفات معينه مثلا او اسم تدليل الايه تمام، بيكون لها ارتباط بالايه نفسها. يعني والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لما قراها والله غفور رحيم قال لا، الاعرابي قال لا مستحيل الايه دي تيجي فيها والله غفور رحيم، ما تجيش، بل لابد فيها العزه هنا عزيز تمام. طيب هنا واعتدنا الكثيرين عذابا مهينا، طيب خدوا يا جماعه طب مني كده، خدوا الاجابتين كده دول ان شاء الله ولخصوا الدنيا فيها. المعنى الاول لو حملنا البخل هنا على كتمان صفه النبي عليه الصلاه والسلام، فمن كتمان فهو كافر، فده يكون مخلد في جهنم. الذي لم يؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام ده مخلد في جهنم، ويكتم صفه النبي مخلد في جهنم، له عذاب جهنم ومهين تمام. اثنين لو حملنا على البخل على المال، ما احنا يا جماعه يعني الدنيا مش صعبه، اخذنا قولين بيمشي بهم كل الايات، يعني كل الايه على القول الاول كذا على القول الثاني كذا. فلو حملنا البخل هنا على البخل بالمال تمام، فالكفر هنا الكفر المقصود به الستر والتغطيه، فكان البخيل ده بيستر نعم الله عز وجل عليه ويكتمها ويجحدها، فهو كافر لنعمه الله تمام. واعتدنا الكافرين عذابا مهينا، مش هيكون مخلد طالما هو مؤمن ومسلم وكذا، لكن هو منع حقوق فيكون مش مخلد في جهنم، يعني ده ان دخل جهنم تمام. طيب سؤال، هل المذكورون في قوله تعالى واعتدنا للكافرين عذابا مهينا هم الموصوفون بقوله تعالى والذين ينفقون اموالهم رياء الناس ام صنف اخر؟ قولان لاهل العلم. القول الاول هم فتكون الواو هنا، بصوا يا جماعه في والذين اسم واو عاطفه صفه على صفه، كقول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى، فمش كل واحده رب، لا طبعا الواو دي عطف صفه على صفه. الثانيه يحتمل تكون صنف اخر، فتكون الواو هنا تقتضي المغايره. طيب طبعا السؤال، من هم الذين ذكرهم الله بقوله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس؟ قال بعض أهل العلم اليهود، وقيل هم المنافقون الذين ينفقون رئاء وسمعة، وقيل أيضا هم المشركون الذين أنفقوا أموالا طائلة في عداوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده يقودنا إلى سؤال آخر، اذكر بعض الوارد في التحذير من الرياء في الانفاق واسم ذلك. طبعا ايات في ايات ما شاء الله واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام، هناخد على سبيل المثال لا الحصر سوره البقره، وده برضه فضل الله مره معنا في التفسير ممكن ترجعوا له. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. والآية هنا اللي معنا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. أما الأحاديث فمنها حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتئ به فعرفه نعمه فعرفها قال فما علمت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه، لأن العلماء قالوا أن في الدنيا لم يرد وجه الله نسأل الله العفو والعافية حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر بي فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر بي فسحب على وجهي ثم ألقي في النار. سؤال، طبعا الحديث ده حد يا جماعة سمعوا لنا صحيح الترغيب والترهيب؟ حد سمعوا صحيح الترغيب والترهيب؟ طب حد يا جماعة جيبوا من صحيح الترغيب والترهيب، ده من أوائل الحديث، تمام، في باب الإخلاص. لا فضل لا شرحناه بالتفصيل، وفي الرواية إن شاء الله تسمعوا في الشرح إن سيدنا أبو هريرة أغشى عليه ثلاث مرات عشان يحدث بالحديث ده، يجي حدث يشهق شهقة فيغشى عليه، والتانية وتدرى جهد نفسه وقال الحديث ده أبو هريرة رضي الله عنه، الله ما عفوا عنه واغفر لنا يا رب. فممكن نرجع يا جماعة الشرح في صحيح الترغيب والترهيب. سؤال، في قوله تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، فيه إضمار، وضح هذا المضمر. الجواب، قال بعض العلماء المضمر فقرينهم الكلمة كده فقرينهم الشيطان، المعنى ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فقرينهم الشيطان، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. طيب سؤال، وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي لا يبخس أحدا من ثواب عمله ولا يزيد في عقابه شيئا مقدار ذرة، مقدار ذرة، وهي النملة الصغيرة في قول أهل اللغة. قال ثعلب مئة من الذر زينة حبة شعير. سبحان الله، شوف يا جماعة نجيب مئة نملاية دي تساوي حبة شعير. قال وهذا مثل ضربه الله تعالى لأقل الأشياء، والمعنى أن الله تعالى لا يظلم أحدا شيئا قليلا ولا كثيرا. طيب سؤال مهم جدا جدا، السؤال ده كيف يصنع بالمشرك والكافر الذي يعمل حسنات في الدنيا؟ طبعا يا جماعة ربنا عدل سبحانه وتعالى، نعم، حين بقى الناس تجود يجيب بقى ورحمتي وسعت كل شيء يلا بسم الله وربنا غفور رحيم، ويقول لك بقى النصارى واليهود معنا في الجنة، تقول له ده بيكذبوا النبي بتاعنا يا عم، ده كفرة، يقول لك لا لا ربنا غفور رحيم، وده بيكذب القرآن وبيكذب السنة. يعني اللي بيقول اليهود والنصارى يدخل الجنة ده بيكذب ربنا استغفر الله، وبيكذب القرآن وبيكذب الرسول عليه الصلاة والسلام، فضلا بيكذب طبعا يعني إجماع الأمة، فانتبهوا لهذا الأمر. الكافر يجازى بحسناته في الدنيا. في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، اللهم ارزقنا من فضلك يا رب. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، أي وسع زي ما ذكرته، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. ده معنى، يعني هذا وجه. الوجه الثاني، إما يخفف عنه من عذاب يوم القيامة كما ورد في شأن أبي طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، طبعا يا جماعة في النار وأبو لهب في النار، عشان طبعا الصوفية بيقولوا لا أبو طالب في الجنة، ليه؟ أصل أبو سيدنا علي فمش هينفع. طب ما عندنا أبو سيدنا إبراهيم، طب ابن سيدنا نوح، نعم في ضحضاح. العباس رضي الله عنه يقول يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. تمام، يعني دي خاصة بأبي طالب، دي شفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. آه لا لا لا أبي طالب. طيب وبعضهم يعني قال إن يخفف عليه في السكرات، يخفف عليه في السكرات. تمام. المهم في الآخرة في جهنم خالد مخلد فيها. حد يا جماعة ما عبدش ربنا كما أراد الله، ده إزاي يدخل الجنة؟ الله المستعان. طب سؤال برضو مهم جدا ممكن تسمعه برضو متنسى رجوع في العقيدة كذلنا في الأمر ده، في قول الله عز وجل وإن تك حسنة يضاعفها، إلى قدر كم يكون التضعيف؟ يعني ربنا بيضاعف لكام يا جماعة؟ كم صورة؟ اكتبوا لنا بس كم صورة، كم صورة بس، كم صورة؟ يعني واحدة؟ يعني 700 لضعف كثير، يعني كده صورة بس؟ التضعيف ده كم صورة يا جماعة، كم صورة؟ حد بس يقول كم صورة عشان نكسب وقت وأنا أقول لكم كل صورة. ثلاثة، عشرة، لا عشرة مين يا جماعة؟ عالية دي، والتمرة مثل الجبل، ادي اثنين، سبعين ضع. يا جماعة بنقول كم صورة بس؟ ثلاثة. ها يا جماعة عشان ما تشتتوناش، لما نقول لو سمحتوا كم صورة نقول كم صورة؟ أربعة، هي الإجابة أربعة يا جماعة. تمام؟ إزاي أربعة؟ تعال نشوف كده. الأولى التضعيف يكون العشرة أضعاف يا جماعة، مش عارفين وده الحسنة بعشر أمثال، ده في أولى ابتدائي صح؟ طيب، وأحيانا بيكون 700 ضعف. طب ناخد واحدة واحدة. الحسنة بعشر أمثالها، تعالى كده، قال تعالى من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها. ماشي، اثنين التضعيف إلى 700 ضعف. يعني من عشرة هنجيب من عشرة أضعاف إلى 700 ضعف. أو نقول بص عفوا يا جماعة. ناخد واحدة واحدة عشان بس ما توقفش. التضعيف يكون إلى عشرة أضعاف، وأحيانا إلى 700 ضعف، وأحيانا يكون أكثر من ذلك بكثير، وبين ذلك أيضا. تمام؟ يبقى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال 700 ضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا الآية، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. تمام. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة كتب الله له حسنة كاملة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. طب أما التضعيف أكثر من ذلك، حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. فلوة هي المهرة الصغيرة، يعني حد كبير بيربي مهرة فتكبر، وده المثل الأعلى. ودي إثبات صفة اليمين لله سبحانه وتعالى، صفة اليدين لله عز وجل. تمام. طيب سؤال، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ثم بكى؟ أذكر ذلك أو أذكر مناسبة ذلك. مناسبة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي، وده جماعة امبارح في درس القرآن قلنا محتاجين نسمع القرآن كثيرا بفهم وبتركيز، اقرأ علي. قال ابن مسعود قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغ، وشوف يا جماعة سورة النساء يعني من بدايتها كده، حتى بلغت فكيف إذا جئنا، نعم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال أمسك فإذا عيناه تذرفان، بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. طيب سؤال نختم به إن شاء الله. تمام، صلى الله عليه وسلم. سؤال يا جماعة، محدش فكر فيه السؤال ده. الله قال ولا يكتمون الله حديثا، صح؟ طيب وفي سورة الثانية ولا تقول الله حديثا وقال الله عز وجل والله ربنا ما كنا مشركين. ازاي يا جماعة وجه الجمع بين الاثنين؟ يعني هل ولا يكتمون الله حديثا والله ربنا ما كنا مشركين؟ فازاي كتموا هم تكلموا ولا يكتمون الله حديثا هنا في سورة الأنعام والله ما كنا والله ربنا ما كنا مشركين؟ كيف؟ طب يا جماعة أوضح لكم السؤال. الله قال وقفوهم إنهم مسؤولون. لا لا بلاش دي الآن. لا لا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. حلو كده؟ مش هيسأل. وبعدين الكفار يا جماعة بيسألوا ولا لا؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. طيب إزاي هيسألوا وإزاي مش هيسألوا؟ اتفضلوا يا جماعة. فاهمين السؤال ولا لو مش فاهمين السؤال قولوا عيد السؤال وانا مش هعيده عادي بس يعني هعيده بس يعني قولوا المهم تكون فاهمين السؤال. جزاكم الله خير يا جماعة. اهتموا شوية نريد كلنا نهتم اكثر بالتفسير. بصوا يا جماعة الطبري رحمه الله في التفسير قال عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال أشياء تختلف علي في القرآن فقال ما هو أشك في القرآن قال ليس بالشك ولكنه اختلاف قال فهاتي ما اختلف عليك قال أسمع الله يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وقال ولا يكتمون الله حديثا وقد كتموا فقال ابن عباس أما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله يا ربنا ما كنا مشركين فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله يغفر لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يغفر شركا ولا يتعظم ذنب أن يغفره جحد المشركون فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين رجاء أن يغفر لهم فختم على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. تمام يا جماعة؟ طيب كلام رائع جدا للرازي في التفسير الكبير. قال فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله والله ربنا ما كنا مشركين؟ ذكر ثلاث أوجه. الوجه الأول أن مواطن القيامة كثيرة فموطن لا يتكلمون فيه لقوله تعالى ادونا يا جماعه كده ايه في القران ما فيهاش كلام يوم القيامه يعني ما فيش كلام ايه في القران مش فاهم لا ادري ما معنى الفجر يعني يوم القيامه ما فيش حد هيتكلم لا ماشي صح تمام إذن هنجيب الأوضح تمام فلا تسمع إلا همسة ماشي كده دي أوضح وفي موطن يتكلمون فيه كقولهم هاتوا يا جماعة كده موطن يتكلمون فيه يوم القيامة إذن يا جماعة ده من الصعب يعني والله يا جماعة ربنا علمنا العلم جميل الحمد لله ها موطن يتكلمون فيه يوم القيامة في سورة النحل طب يا جماعة واضح مثلا أو في الأنعام ماشي تمام الله يبارك ما شاء الله يقول الكافر يا ليتني كنت أتكلم ها صح وفي سورة النحل ما كنا نعمل من سوء وقول والله ربنا ما كنا مشركين إذن يكذبون في موطن وفي مواطن بيعترفوا على أنفسهم بالكفر، بل وفي مواطن يسألون الرجعة. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. وفي بعض المواطن يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم ورجلهم وجلودهم. قال للرازي: فنعوذ بالله من خزي ذلك اليوم. آمين. تمام. الثاني أن هذا الكتمان غير واقع، بل هو داخل في التمني على ما بينا. الثالث أنهم لم يقصدوا الكتمان، وإنما أخبروا على حسب ما توهموا وتقديره. والله ما كنا مشركين عند أنفسنا، بل مصيبين في ظنوننا حتى تحققنا الآن. يقول كده، يقول وسجيل الكلام في هذه المسألة في سورة الأنعام. طيب الرابع، عفوا وذكر أربعة، مش أربعة: ولا يكتمون الله حديثا، قال يودون لو تنطبق عليهم الأرض، ولا يكتمون ولا يكونوا كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كفروا به ولا نفقوا. وعلى هذا فالكتمان عائد إلى ما كتموا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال ابن جزي، عشان نختم يا جماعة، بسم الله، شوفوا صفحة كم معكم. قال: الذين يبخلون بدل من قوله مختالا، أو نصب على الذم، أو رفع بخبر ابتداء مضمر، أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره، يعذبون. والآية في اليهود نزلت في قوم منهم كردم وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت، كانوا يقولون للأنصار: لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات، وهي مع ذلك عامة في من فعل هذه الأفعال من المسلمين. يبقى هنا اختار يا جماعة الانفاق، يعني هو اختار ابن كثير رحمه الله. قال: والذين ينفقون، عطف على الذين يبخلون، وقيل على الكافرين، والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياء ومصانعة، وقيل في اليهود، وقيل في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب المسلمين. مرة معنا قرينا أي ملازما له يغويه. وماذا عليهم لو آمنوا؟ الآية استدعاء لهم بملاطفة أو توبيخ على ترك الإيمان والإنفاق، كأنه يقول: أي مضرة عليهم في ذلك؟ مثقال ذرة أي وزنها، وهي النملة الصغيرة، وذلك تمثيل بالقليل تنبيها على الكثير. يعني قلنا يا جماعة لا مفهوم له، يعني الله لا يظلم قليل ولا كثير. وإن تكو حسنة، يعني يقول: وإن تكو حسنة بالرفع، قرأ نافع وابن كثير بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب فاعل، وتكو تامة، وبالنصب خبر على أنها ناقصة واسمها مضمر فيها. يا جماعة احنا عارفين كان التامة بتختلف عن كان الناقصة، صح؟ كان الناقصة دي بيكون اسم كان وخبر كان، ماشي كده؟ فيقول على الناقصة، طب لو تكو هنا ناقصة، فين الخبر بتاعها؟ يقول: واسمها مضمر، بمعنى وإن تكو زنة الذرة حسنة. تمام؟ يضاعفها أي يكثرها، يكثر بالسكون، يكثرها واحدة بعشر إلى سبعمائة وأكثر. يقول: ويؤتي من لدنه، أي من عنده، تفضلا وزيادة على ثواب العمل. فكيف إذا جئنا تقديره، كيف يكون الحال إذا جئنا؟ فكيف إذا جئنا بشهيد هو نبيهم صلى الله عليه وسلم يشهد عليهم بأعمالهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي تشهد على قومك. ولما قرأ ابن مسعود هذه الآية على رسول الله ذرفت عيناه: لو تسوى بهم الأرض، أي يتمنون أن يدفنوا فيها، ثم تسوى بهم كما تسوى بالموتى. وقيل يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض، كقولي: ويقول الكافر ويا ليتني كنت ترابا، وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة. ولا يكتمون الله حديث استئناف إخبار أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن الله شيئا. فإن قيل كيف هذا مع قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، فالجواب من وجهين: أحدهما أن الكتم لا ينفعهم، لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم يكتموا، والآخر أنهم طوائف مختلفة ولهم أوقات مختلفة. وقيل إن قوله ولا يكتمون عطف على تسوى، يعني تسوى عفوا، أي يتمنون ألا يكتموا لأنهم إذا كتموا افتضحوا. ومر معنا الآن الشرح بفضل الله سبحانه وتعالى. سريعا بعض الفوائد عشان نختم إن شاء الله. الفائدة الأولى إن البخيل يسعى لستر نعمة الله عليه وكفرها وتغطيتها، مش عايز الناس تعرف، نسأل الله العفو والعافية، ولا يشكر الله عز وجل من خلال هذه النعمة إلى ربنا ادهاله. الفائدة الثانية إن بعض الناس لا يكتفي بفعل الشر حتى يعديه إلى غيره، لهنا يأمرون الناس بالبخل، يعني يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وحسنه قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ومر معنا حديث: وأي داء أدوأ من البخل. وفي الآيات ذم اليهود الذين جمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم، والعمل على تثبيت الصحابة على الإنفاق. كذلك من الفوائد إن الشيطان بيمنع العبد من الاستفادة من أعماله الصالحة. يعني بص، أنت دخلت درس هيخليك ممكن تجيب 60%، 40-30-70، مع طبعا مع الاستعانة بالله والتركيز وكذا وكذا، ممكن إن شاء الله يجيب نرجو ذلك 100%. فهو الشيطان مش عايزه كده، يبدأ بقى بص يا جماعة بخيلك ورجلك، يعمل يجيب آخره في كل حد في الطاعات. لكن طبعا الإنسان لو قوى إيمانه خلاص بيبدأ يضعف، تمام. وكذلك إن الشيطان بيخدع العبد ببذل المال في غير وجه الله أحيانا عشان الرياء، تمام، فيكون عند نفسه باذلا وعند الله خائبا، نسأل الله العفو والعافية. كذلك من الفوائد أن الله عز وجل لا ينسى عمل العاملين سبحانه وتعالى، يعني وكان الله بهم عليما. كل مجلس حضرته، كل فتحة مصحف، كل دعوة إلى الله، كل دمعة، كل جبر الخاطر، كل تربية أولادك، كل حاجة لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد إن من حسن إيمانه حسن عمله، من حسن إيمانه إن العبادة بينك وبين الله حسن عمله عموما وأعماله بين الناس. طيب من الفوائد إن الله سبحانه وتعالى عدل، وعدل الله عز وجل يشمل المسلم والكافر. المسلم خدنا إن هو يضاعف له الحسنات والحياة الطيبة، والكافر يعطى في الدنيا مقابل ذلك اللي عمله، صحة، ولد، مال، شهرة، لحد ما يجي يوم القيامة لم تكن له حسنة، تمام. طيب، وكيف فضل الله عز وجل أن كنا هنا مجلس اليوم، نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم، إن شاء الله نستكمل المرة القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.